قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذن له تربت يمينك. هذا لفظ البخاري. قال المؤلف رحمه الله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي تربت أي افتقرت، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. نعم. وهذا الحديث كما ذكر المؤلف أصله في الصحيحين، وقد جاء عند البخاري وعند مسلم، وله ألفاظ كثيرة تتقارب. وراوي الحديث هو عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين صديقة بنت الصديق رضوان الله تعالى للجميع، وقد سبق أن ترجمنا لها. والحديث عند البخاري وعند مسلم، في بعض الألفاظ يتفقان فيها وبعض الألفاظ يختلفان فيها، والقصة واحدة، وهذا دليل من الأدلة القوية الكثيرة المتكاثرة التي لا تعد ولا تحصى، مما يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى لا شك ولا ريب بشروط التي ذكرها للحديث. قالت إن أفلح أخا أبي القعيس. أفلح هذا ليس له ذكر إلا في هذا الحديث، ليس له ذكر إلا في هذا الحديث. قيل اسمه اسمه وائل، قيل اسمه وائل ابن أفلح، وقيل اسمه وائل ابن حجر، كنيته أبو الجعد الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ذكر ذلك الإمام الدارقطني، وكذا ابن عبد البر رحمة الله تعالى على الجميع. حاصل هذه القصة، أو نشرح بعض غريبها بعد غريب. طيب أفلح يقرأ هكذا، أفلح بفتح الهمزة وإسكان الفاء وفتح اللام ثم حاء. نعم أفلح وأفلح. نعم وأفلح. طيب وقيل القعيس، لكن هو أفلح. القعيس بضم القاف وفتح العين ثم السين. نعم. عند الدارقطني قيل اسمه وائل بن أفلح الأشعري، قيل هذا اسم القعيس وليس أفلح. نعم. طيب عفوا، بالنسبة لوائل بن أفلح أو وائل بن حجر أبو الجعد الأشعري، الدارقطني قال هذا اسم القعيس وليس اسم أفلح. بارك الله فيك. عفوا، هذا اسم القعيس، أخطأت فيها. نعم هو اسم القعيس، وائل ابن أفلح أو وائل ابن الحجر أبو الجعد الأشعري. نعم. قولها قول آذن له من الإذن، بالمد آذن من الإذن، أي أن تسمح له بأن يدخل عليها. نعم. نعم. قال الفاضل. نعم هذا فقط. طيب حاصل القصة، في أول الإسلام لم يكن بعد قد نزل الأمر بالحجاب والاحتجاب، فقد كان النسوة على ما كان عليه أهل الجاهلية يسفرن أمام الأجانب، يسفرن أمام الأجانب أي تظهر المرأة مسفرة أمام الأجانب. والإسفار السفور أو هذه المادة السين والفاء والراء تدل على الظهور والإيضاح وعلى البيان، ولهذا يقال امرأة سافر أو السفور أو مسفرة، أي قد أظهرت بعض زينتها. لكن الذي كان عليه أهل الجاهلية في لباسهم أي النسوة، أن تجعل ما يستر شعرها لكن تجعله وتلفه إلى خلف، بحيث تظهر رقبتها وجيب صدرها، ربما ظهر شيء من يديها وأسافل قدميها، وقد يظهر شيء من شعرها، لكن هذا الغالب، وهو أن ستر الرأس كان يوضع عليه خمار أو شيء يستره، فتلفه المرأة تميل به وتلويه إلى خلفها، فيظهر وجهها ورقبتها وجيب صدرها. ثم نزل الأمر بالحجاب، ثم نزل الأمر بالحجاب، كما جاء في الحديث حديث عائشة في الصحيح في الصحيحين في قصة حادثة الإفك، وأنه لما ذهبت لتبحث عن عقدها ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وحمل الصحابة بعض الصحابة الهودج الذي كانت فيه عائشة، وكانت خفيفة صغيرة، فلم يعني ينتبهوا لخفته، لأنهم يعلمون أن عائشة لا تزن كثيرا وهي خفيفة لم تكن بعد قد كثر لحمها، فأخذوا الهودج على البعير وذهبوا، فلما رجعت لم تجد أحدا، فقالت أمكثوا في مكاني فإذا افتقدوني رجعوا، ونامت. قالت فلم أفق إلا على ترجيع أو استرجاع صفوان رضي الله عنه وأرضاه، قال وعرفني وقد كان يدخل علي قبل نزول الحجاب، وكان يدخل علي قبل نزول الحجاب، فلما رأته قال فخمرت وجهي، وكانت الحادثة سنة 5، فثم كان نزول الحجاب أو قبله. ففي أول الأمر كان يعني لم يفرض الحجاب بعد، ثم بعد ذلك فرض، ثم بعد ذلك فرض. ففي أول الأمر كان إذا يعني قد يأتي الرجل ويدخل ولا تحتجب المرأة منه، لأنه لم ينزل بعد وجوب ذلك. وبعد نزول الحجاب صرنا يحتجب، تحتجب المرأة من الأجانب، كما جاء في الآيات التي فيها الأمر باحتجاب المرأة عن الأجانب، احتجاب المرأة عن الأجانب، وأنها لا تظهر زينتها أمامه. ووقع أن جاء أفلح هذا، أفلح هذا أحد الصحابة الكرام، وهو أخو صحابي آخر مشهور بأبي القعيس اللي اسمه أفلح ابن وائل بن أفلح، وقيل وائل بن حجر أبو الجعد الأشعري رضوان الله تعالى على الجميع. أراد أن يدخل على عائشة، استأذن فلم تأذن له. نعم، قالت فلم آذن له. قال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ قال لماذا تمتنعين ولا تأذنين؟ فالمقصود أنها كأنها قالت يعني نزلت آية الحجاب ولا يجوز لك أن تدخل علي، ولا يؤذن للأجنبي أن يدخل عليها، ولا بد أن تلبس أمامه الحجاب وأن تتخمر وتتستر. فقال لها لكن أنا عمك. فاستفهمت كيف تكون عما لي؟ قال أرضعتك زوجة أخي، أرضعتك زوجة أخي يعني بلبن أخيه أبو القعيس. طيب إذا كانت المرأة أرضعتها، فهذه المرأة هي أمها، وأبو القعيس لبنه يعني اللبن كان من مائه، فيصير أبا لها. إذن أخوه ماذا يكون؟ يكون عما لها. فاستفهمت عائشة، قالت كيف؟ قالت لم يرضعني الرجل، أرضعتني المرأة. قالت لم يرضعني الرجل، كما جاء في بعض الروايات إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. إذن اللبن ينتشر من المرأة، الحرمة تنتشر من لبن المرأة، يعني رضعت من المرأة من ثديها من حليبها من لبنها، ما دخل الرجل. فكان هذا الحديث دليلا على ما يسميه العلماء في الفقه في مسألة الرضاع، مسألة لبن الفحل. وفي كتب الحديث يبوبون بذلك باب لبن الفحل، كما فعل الإمام النسائي رحمه الله تعالى وغيره من كتب من أصحاب كتب الحديث في كتاب الرضاع أو في كتاب المحرمات في النكاح أو غيره يذكرون هذا باب لبن الفحل، أي أن المرأة إذا أرضعت فإنها إنما أرضع إنما لبنها يضر من ثديها بسبب ماء الرجل الذي وطئها، يعني من الحلال، من يعني هو زوجها، فإذا كان لبنها يؤثر وينشر المحرمية فكذلك تنتشر المحرمية من جهة الرجل، فبالإجماع تنتشر الحرمة من جهة المرأة، فالمرأة أم وأمها جدة وبنتها أخت وأختها خالة وأخوها خال وهلم جرة، لكن هل ينتشر وتنتشر المحرمية من جهة الرجل أي لبن الفحل؟ هذا جمهور العلماء على ذلك بدليل هذا الحديث وغيره، وبعض الفقهاء رأى أنه ماذا؟ أنه لا تنتشر المحرمية، والذي عليه جمهور العلماء هو الانتشار. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عليه الصلاة والسلام، قالت رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن أخا أبي القعيس أتى قبل يريد أن يستأذن علي فلم آذن له؟ قال: ولم؟ قال: فقال إني عمك من الرضاع، فقلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال عليه الصلاة والسلام: إنه عمك من الرضاع، إذن له تربت يمينك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فكان هذا الحديث يدل على أن ماذا؟ أن الرضاع ينتشر من جهة لبن المرأة وكذلك من جهة لبن الفحل أي ماء الرجل. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول كما قال عروة، هاهنا عروة بن الزبير، فلذلك بذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب، كما جاء في الحديث السابق في الصحيحين قولها رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، يعني يحرم من الولادة. فهذا هو المقصود من هذا الحديث. دل الحديث على فوائد، دل الحديث على فوائد، ومنها يعني أدب الاستئذان، قالت استأذن علي، هذا من الآداب الشرعية، أن من طرق بيتا غير بيته فإنه يستأذن وينتظر الإذن، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. نعم. وكذلك من فوائد الحديث أنه في أول الإسلام لم يكن بعد قد نزل الحجاب، وإنما نزل بعد ذلك، وهذا فيه ما يدل على أن الأحكام الشرعية لم تنزل سنة واحدة، لم تنزل كلها دفعة واحدة، وإنما كان فيها التدرج، كان فيها التدرج، ينزل ألا تنزل الأحكام الشرعية شيئا فشيئا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو أنه كان أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ما تبعه أحد، فكان نزول الأحكام الشرعية بالتدريج. نعم. وكان أيضا نزولها أي الأحكام الشرعية على وفق حوادث وأسباب وظروف وما يعني حوادث ووقائع تقع، ومن ذلك هذه القصة، وهذه من حكمة الله عز وجل ومن رحمته بعباده تبارك وتعالى، فجعل لنزول الأحكام الشرعية لها أسباب، جعل نزول الأحكام الشرعية لها أسباب وترتبط بحوادث ووقائع وأمور وظروف تقع، مثل هذه القصة، يعني نزول حكم من غير مرتبط بأسباب ووقائع وحوادث ليس هو كما كما أنه لا ينزل وهو مرتبط بأسباب وقائع حوادث. وهذه من هذا من التنوع في تشريع الأحكام في زمن التشريع، زمن تواجد النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه. نعم. وفيه أيضا افتراض الحجاب وأنه واجب وفرض يتعين على المرأة أن تتستر أمام الأجانب. وفيه من الفوائد أيضا جواز الحلف من غير استحلاف، فقلت والله لا آذن لك، لا آذن لك، فيه جواز الحلف من غير استحلاف، وإن كان الأصل أن يحفظ يمينه، أن يحفظ يمينه، لكن إذا حلف من غير أن يطلب منه الحلف جاز ذلك. نعم. فهذا كذلك من فوائد الحديث. قالت حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا قولها حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، هل من باب استئذانه لأنه زوجها؟ فلا تأذن لأحد حتى يأذن الزوج، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خطب به في حجة الوداع، إن لهن لكم، إن لهن عليكم أن تطعموهن مما تطعمون، وتشربوهن مما تشربون، وتلبسوهن مما تلبسون، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكن أحدا تكرهونه. فلا يأذن لأحد أن يدخل إلا إذا أذنتم، إلا إذا أذنتم. فقولها حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، هل المقصود من باب استئذان المرأة زوجها وأن هذا يجوز له أن يدخل، ولكن حتى يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الزوج قد أذنت لفلان الدخول، أو المقصود تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أي في جواز دخوله عليها، وهل يجوز أو لا؟ وهذا المعنى هو الثاني، المعنى الثاني هو المراد ها هنا. ففيه مراجعة من أشكل عليه شيء من العلم أهل العلم، مراجعة من أشكل عليه شيء من العلم أهل العلم، من أشكل عليه شيء من مسائل العلم وجب عليه أن يتوقف حتى يسأل العلماء أو يسأل أهل العلم، من يوصل إليه العلم بالمسألة. فمتى أشكل عليك شيء لا تقدم، بل الأصل أن تتوقف عليه، تتوقف إذا لم يتبين لك وأشكل. وهذا له أدلة شرعية كثيرة تدل عليه، وهذا فرض من أفراد ذلك يدل عليه. قالت حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه أيضا من أشكل عليه شيء بين وجه الإشكال. قالت فإن أخا أبا قعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي قعيس. ذكرت التعليم، ذكرت التعليم، ما وجه منعها؟ وجه منعها أنها لا تعلم ولا ترى ولا تجد ما يدل على جواز دخوله عليها. فإذا قال أرضعتك زوجة أخي، فهي قالت المرأة هي اللي أرضعتني وليس الرجل. نعم. فهذا كذلك من فوائد الحديث. طيب، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الرضاع، أثبت الحكم وانتشار الرضاع من جهة الرجل، فدل الحديث على ثبوت حكم الرضاع من زوج المرضعة وأقاربه، لأنه صاحب اللبن، لأن اللبن تسبب عن مائه وماء المرأة جميعا، فوجب أن يكون الرضاع منهما منتشرا، فتنتشر المحرمية من قبلهما. فإذا أرضعت المرأة رضيعا بلبنها الذي كان ذره من ماء الرجل، انتشرت المحرمية من جهة المرأة ومن جهة الرجل، فكان للرضيع من الرضاع، كان له أبا وأما وجدا وجدة من أب من جهة الأب ومن جهة الأم، وكان له أعماما وعمات وأخوالا وخالات وأبناء عم وبنات عم وأبناء عمة وبناء بنات عمة، وكذلك أولاد الخال والخالات وأهل المجرة، فتنتشر المحرمية، تنتشر المحرمية. نعم. وكذلك من فوائد الحديث ثبوت نسب الرضاع بين الرضيع والرجل المنسوب له اللبن، الذي ينسب له اللبن. من فوائد الحديث أيضا من ادعى رضاعا وصدقه الرضيع ثبت الحب، فلا يحتاج إلى بينة، لا يحتاج إلى بينة، لأن أخو أفلح قال لعائشة أرضعتك زوجة أخي، فهذه دعوة للرضاع. عائشة قالت نعم لكن أرضعتني المرأة وليس الرجل، فهذا ادعى الرضاع وهي صدقت، فيثبت الحكم، لا يحتاج إلى بينة، فلا يحتاج إلى بينة، يثبت بذلك الرضاع. ولهذا البخاري ذكر الحديث في باب الشهادة على الأنساب والرضاع، الشهادة على الأنساب والرضاع. فأفلح قال زوجة أخي أرضعتك، وعائشة قالت نعم، فهذا منه شهادة فتقبل في الرضاع. نعم. ومن فوائد الحديث ما ذكرت أيضا من شك في حكم من أحكام الشريعة توقف حتى يراجع العلماء. ومن فوائد الحديث كذلك أن العالم إذا سئل غيره عن مسألة فأصاب فيها صدقه في ذلك، لأنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت أما رأيت ما وقع قبله؟ قال ماذا؟ قال جاء أفلح أخو أبي قعيس يستأذن فلم أذن له، فقال إني عمك من الرضاع، قال إذن له تنبت يمينك، هو عمك من الرضاع. فكان كلام أبي قعيس أفلح أخو أبي قعيس قبل، وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن فوائد الحديث ما استفاده بعض الفقهاء في أن عدد الرضاعات غير محدد، عدد الرضاعات غير محدد. هذه مسألة مالي إذا كان طرقناها ولا لا، ما طرقناها. مسألة ما هو الرضاع الذي يحرم، لأن الآية أطلقت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، حرمت عليكم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، فهذه فيه إثبات التحريم بالرضاع. وجاء ما يدل على هذا الإطلاق في أحاديث كثيرة كحديث عائشة يحرم من الرضاع أو يحرم الرضاع ما تحرم الولادة، وكذلك في حديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته حمزة إنها لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاع. هنا ذكر أنها أرضعته ولم يذكر عددا. نبس نبس نفش. وكذلك في حديث حديث الذي سيأتي معنا حديث عائشة انظرنا إلى إخوان انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، وهذا في الزمن الذي يؤثر فيه الرضاعة سيأتي. وكذلك في حديث سيأتي آخر أن رجلا تزوج امرأة فجاءت امرأة سوداء وقالت إني قد أرضعتكما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، كيف وقد قيل؟ قال أرضعتكما ولم تذكر عددا. هذه جملة من الحديث تؤيد الآية في أن مطلق الرضاع يحرم. وقد سبق تعريف الرضاع وهو المص، وهو المص، فإذا التقم الرضيع الثدية وشرب لبنا ثبت بذلك حكم الرضاع، وهذا الذي عليه فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية من حيث ذكر العدد الذي يحد من الرضاع. قالوا مطلق الرضاع ما يعني يتوفر فيه معنى الرضاع. نعم. وجاءت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وفي لفظ لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي رواية لا تحرم المجة ولا المنجتان لا تحدث. فأخذ بمفهوم الحديث فقهاء الظاهرية فقالوا المصة والمصتان لا تحرم، وما فوق يحرم، الثلاث والأربع والخمس والست والسبع والأخير. وجاء في حديث آخر خمس رضعات يحرم، هذا عائشة، وبه أخذ الفقهاء الشافعية والحنابلة فقالوا لا يحرم ما دون خمس، فالأربع لا تحرم، والثلاث والثنتين والرضعة والمصة والمصتان، وإنما الذي يحرم خمس رضعات، خمس رضعات. ثم اختلفوا في ما الذي يحرم من ذلك، أي في تحديد معنى الرضع، هل هي رضعات مشبعات وهو قول فقهاء بعض هذه المذاهب، أو أنه لا يشترط الشبع، وإنما المقصود بالرضعة أن يلتقم الرضيع الثدي ويشرب ولا يتركه إلا برغبة منه، فلا يتركه لعارض كعطاس أو أن يشرق أو أن تضعه المرأة وتمنعه وتوقف له الرضعة بسبب أنها عطست أو بسبب أنها تريد قضاء حاجة، أن تصلح طعاما أو تصلح ثوبا أو تفتح بابا أو تكلم أحدا أو كذا. فإذا قطعت الرضعة لا بامتناع الرضيع لا تسمى رضعة كاملة بل تلحق بغيرها. وجاء في حديث عشر رضعات يحرم، وقد قال به قلة من الفقهاء، والأقرب الجمع بين هذه الأحاديث كلها، وأن يقال جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت كان مما نزل من القرآن عشر رضعات يحرم، فهذا فيه إثبات تحريم الرضاع بالعشر، فيدخل مذهب من قال به، وعائشة قد علمت به، قالت ثم نسخن، ثم نسخن فأثبتت النسخ، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ أو يتلى من القرآن، يعني كان مما نزل في القرآن الكريم أن ماذا؟ آية فيها عشر رضعات يحرمنا، عشر رضعات يحرم. طيب، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد نسخنا، لكن من الصحابة من كان قد بقي يتلوها ولم يبلغه النسخ، ولم يبلغه النسخ. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عارض جبريل القرآن في آخر حياته كم؟ مرتين، مرتين. والقرآن نزل بكم حرف؟ بسبع. نزل بسبع أحرف، وين؟ في مكة وفي المدينة؟ ها؟ مكة والمدينة. تكلم بعلم. ها؟ ماي. طيب. في مكة لسان من؟ لسان في مكة لسان من؟ قريش من القبائل. قريش. وين اخترت كثرة الألسن واللغات؟ في المدينة. ونزول القرآن بسبعة حرف حكمته وما هي؟ التيسير. فوجه التيسير وسببه وين كان؟ في مكة وفي المدينة؟ فالمدينة. فأرجح القولين فيما ذكر بعض العلماء أن النزول كان في المدينة، ومنهم من قال في مكة، ومنهم من قال في مكة، لكن الأظهر أن نزول القرآن بسبعة حرف كان في المدينة. طيب، لما عارض النبي صلى الله عليه وسلم جبريل القرآن في المدينة في آخر سنة، ماذا يسميها العلماء؟ العرضة الأخيرة. هل كانت العرضة الأخيرة بالحروف السبعة؟ بالأحرف السبعة؟ هذه العرضة الأخيرة هي التي اعتمدت في مصحف من؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. طيب، فإذا هذه العرضة الأخيرة هل انتهت إلى جميع الصحابة الكرام أو لا؟ العرضة الأخيرة كانت قريبة من وفاته، كانت في رمضان. طيب، بعد رمضان، شوال، قعدة الحجة، محرم، توفي ربيع، صفر، ربيع أول، توفي ربيع أول، بعد آخر رمضان صامه عليه الصلاة والسلام، يعني نحو كم؟ ستة أشهر أو أقل، خمس أشهر وأيام عليه الصلاة والسلام. فذلك يعني فيه ما يدل على أنه قد لا تصل إلى الجميع. فتوفي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة من يرى أنها من القرآن، ثم بلغهم النسخ، ثم بلغهم النسخ. فنسخنا بكم؟ بخمس. نسخنا بخمسين، نسخنا بخمس رضعات، يعني صار نزل ما يدل على أن الرضعات التي تحرم هي خمس. طيب هذا القرآن وين نسخ؟ هذا القرآن نسخ، 10 رضعات تحرم وخمس رضعات أصبحت تحرم، ونسخ الخمس للعشر، كل هذا نسخ ورفع بدليل قول عائشة رضي الله عنها، والحديث صحيح إليها. فماذا نفعل بالأحاديث الأخرى؟ لا تحرم المص والمصتان واللمجة والمجة والمجتان والرضع والرضعتان، لا تعارض الخمس، تفضل لا تعارض اثنين لا تحرم، وإنما للتحرم الخمس، فلا تعارض، لا تعارض. تبقى الأحاديث التي تدل على العموم مثل هذا، قالت أرضعتني امرأة أبي القعيس، كم أرضعتها؟ الله، الرجل الذي جاء وقال إن امرأة سوداء تزعم أنها أرضعتني مع المرأة التي تزوجتها، لم يذكر العدد. طيب هذا يحتمل، يحتمل أنه قبل نزول 5 رضعات يحرم، ويحتمل أن هذا وقع بعد ذلك، ويحتمل أنه ماذا؟ أن أمر 5 رضعات يحرم قد استقر، فلا يحتاج إلى أن يذكره، هذا كل احتمال. والدليل إذا دخله الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال، فلا يقوى على معارضة ما هو نص وواضح وظاهر الدلالة. ولذلك فنقول الذي يحرم هو الخمس، 5 رضعات، 5 رضعات. نعم. طيب كذلك من فوائد الحديث جواز أن يقول تذبت يمينك، نعم، 5 رضعات ولو في ساعة، المهم 5 رضعات. ما هي الرضعة؟ أن يلتقم الرضيع الثدي فيشرب ثم يتركه رغبة منه، لا بسبب، كان يشرق، فهذه لا تحتسب رضعة واحدة، تلحق معها التي بعدها، أو أن يعطس، أو أن تضعه أمه، فهذه 5 رضعات ممكن أن تكون في ساعة، ممكن أن تكون في نصف نهار، أو في يوم كله، أو في ليلة، أو في يومين، أو في سنة، أو في سنتين، أو في خمس، أو في سنة، أو في سنتين، يعني زمن الرضاع يقتصر عليه، وسيأتي بيانه في الحديث اللاحق. فالمهم 5 رضعات. من فوائد الحديث قوله تربت يمينك، وهذه ذكر لها ابن الملقن رحمه الله وغيره من العلم 6 معاني، وأقربها تربت يمينك من التربي اللي هو التراب، أي لصقت في التراب من شدة الفقر، لصقت بالتراب من الفقر. وهذا دعاء يقوله العرب لا تقصد معناه، لا تقصد معناه، أما أن يقصد معناه فما يجوز، لأنه يعني في اعتداء، لا يقصد معناه، لا يقصد معناه. وهذا يعني يفهم أو يستفاد منه أن ما يجري على اللسان من الأدعية من دعاء بعض لبعض، يعني يجري على اللسان، فهذا مما يعني اعتادوه، لا حرج، لا لا حرج، ما من الأدعية اللي تجري على اللسان، وش هذا؟ ها؟ ما تعرف تعرف الأدعية العامة اللي تجري على اللسان، ها؟ مثل، ها؟ إيه؟ الله يجيب هذا كذي سواء دلالة العاصمة، يقول يعطيك روينة، روينة خلطة، يخلط عليك الأمور كما لا ينخلط على كثير من الناس، هذا يجري على اللسان غير مقصود، لا يقصد، لا حرج فيه، وما كان مثل هذا القبيل لا حرج فيه، الله يجيب هذا كذي معنا هذه. نعم، قد تكون تجري على اللسان على كل حال. نعم. طيب من فوائد الحديث وجوب احتجاب المرأة على الأجانب كما ذكرت، وجوازه كان أول الإسلام. نعم. إيه. نعم. نعم. إيه. نعم. إيش قال؟ هذا وين؟ شرح بسام؟ شرح جديد هذا؟ نعم شرح. نسخة جديدة؟ ما عندي هنا. ماشي نفس هذا الإعلام. طبعة أخرى؟ متأخرة. طيب الشيخ البسام في طبعة أخرى غير اللي عندنا قال: قوله تلبت يمينك هو من كلام صاحب العمدة بقصد تفسير الغليب. وقد جعلت هذه العبارة ضمنا للحديث هكذا: صدق أفلح إذن له تلبت يمينك، في عدة طبعات من كتاب تفسير العلام، وكذا في عدة طبعات من العمدة. والصواب أنها ليست من الحديث، فإن هذه الرواية هي في البخاري وليس فيها تلك الجملة. لكن إيش يقصد تلك الجملة؟ تلبت يمينك ولا افتقرت؟ لا بعيد هذا، الرواية موجودة. لأنه يقصد افتقرت، والعرب تقول على الرجل ولا تريد وقوع الأمر، تفسير تفسير. لكن لا حرج، نراجع هذا إن شاء الله. لكن الدعاء بهذا ورد في أحاديث أخرى: فاظفر بذات الدين تلبت يداك، فاظفر بذات الدين تلبت يداك. هذا ورد في روايات أخرى. قلنا من الفوائد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال، وأن أمر ظهور المرأة بغير حجاب كان في أول الإسلام. نعم. من فوائد الحديث أيضا أن الرضاع من أحكامه نشر المحرمية، ومن ذلك جواز أن لا تحتجب المرأة عمن يربطها به رابطة رضاع تجعله محرما لها. فالرضاع من أحكامه أن لها يجوز أن لا تحتجب، أن لا تتستر ولا تحتجب، فتظهر له كما تظهر أمام أبيها وأخيها بسبب الرضاع. ومن الفوائد كما ذكرت: من اشتبه عليه شيء وجب عليه أن يطلب من خصمه أن يبينه له ليظهر له وينظر فيه. إذا اشتبه عليه شيء وهو مع آخر يخالفه لزمه أن يطلب منه البيان، أن يطلب من خصمه أن يبينه له حتى يظهر. قالت: كيف آذن لك؟ قال: عمك من الرضاع. قال: كيف عمي؟ أنا أرضعتني المرأة لم يرضعني الرجل. فاستفهمت وأراد أن يبين لها. نعم. كذلك من فوائد الحديث ابتدار المفتي بالتعليل قبل الفتوى. عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام وبادرته بالتعليل: لماذا لم تأذن؟ قالت: لأن الذي أرضعني المرأة وليس الرجل. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث قال: أفلح، قالت: أفلح أخو أبي قعيس، يعني يجوز التسمي بأفلح، يجوز التسمي بأفلح. لكن جاء في حديث عند أبي داود وعند ابن ماجة وعند ابن أبي شيبة من حديث جابر، وطرقه مختلفة بألفاظ متقاربة، ومفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى عن هذه الأسماء، ومنها يعلى وبركة ويسار وأفلح ونافع، ثم سكت فقبض ولم ينهى عنها، وأراد عمر أن يفعل فقبض ولم ينهى عنها. كذلك جاء في لفظ أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن عشت أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. وفي رواية زاد عند ابن ماجه: رباحا ونجيحا. وفي رواية لمسلم لم تذكر الأسماء، وإنما قال: إن عشت أنهى أمتي عن اسم فلان وفلان فقبض ولم ينهى. وأراد عمر أن يفعل ذلك فقبض ولم ينهى. ووجه هذه الأسماء أن فيها وجه النهي عن هذه الأسماء من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى ما تتضمنه من تزكية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزكوا أنفسكم، وقال عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من أن تقى، وقال تعالى: ألم تر الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة اسمها برة تزكي نفسها، قال تزكي نفسها، فغير اسمها إلى زينب رضوان الله تعالى على الجميع. فهذا الوجه الأول ما يتضمن التزكية. الوجه الثاني ما يخشى من التشاؤم في النطق، في النطق، فيقال من اسمه بركة يقال ذهب بركة، أو اسمها بركة ذهبت بركة، راحت البركة ما بقتش، واضح؟ أو ذهب أفلح، لا يوجد رباح، غير موجود، ما هوش موجود، وهكذا. ما هذه المعاني التي قد يتشاءم منها؟ هذا وجه ذلك، هذا وجه ذلك. وقد ذكر أهل العلم أن قوله عليه الصلاة والسلام أنه أراد أن ينهى، أي نهي التحريم، وإلا نهي الكراهة قد ثبت وقد منع منها، فهذا الذي حمله عليه بعض العلماء. أعلي أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدينا الشيخ أول الذي بقي يتلى من القرآن الأول خمس ربعات، لا نمشي كلنا كلاهما نسخ، الخمس والعشر والنصف يعني الذي بقي يتلى، لا شيء، الخمس خمس ربعات جاهلين، لكن ثم نسخ حتى تلاوتها، لا ليس العشر، لا ما بقيتش خمس العشر الذي بقيت نسخ، لأنه أقصد الآية. طيب، يقول آية لنا اسم قعيس، القعيس اسمه أفلح ابن وائل ابن أفلح، وقيل وائل ابن حجر، كنيته أبو كنيته أبو الجعد الأشعري. نعم. سؤال، امرأة تسأل عن حكم، عندها محل كان من زوجها المتوفى، ولكن هذا المحل ليس من الميراث بل ملك للدولة، وهي تسأل ما حكم أنها تستفيد هي منه فقط دون أبناء الميت من زوجته الأخرى. تقول هذه زوجها له محل ليس من الميراث بل هو ملك للدولة، ليس من الميراث، هو ملك للدولة، هو يستفيد منه كيف؟ لا يملكه صحيح، لكن ينتفع به ولا لا؟ فالمنفعة تورث، المنفعة تورث، فإذا مات الميت يرثه ورثته، يرثون منه ما يملكه من المال والأعيان والمنافع، مثل حق الشفعة مثلا، حق الشفعة فإنهم ينتفعون ويرثون منه ذلك. فإذا هذا الدكان وهذا المحل إذا كان هو ليس ملكا للزوج وإنما أعطته الدولة إياه، ملكته ما يعني ملكته إياه لزمن كراء أو عطية أو منفعة، فالمنفعة يستفيد منها الجميع بنسبهم من الميراث. يقول النسوة نريد الاختبار بالتدرج، يعني ثلث دروس ثم ثلاث ثم ثلاث ثم. طيب، ثلث دروس تحددوهم انتم ولا لا؟ تحددوهم انتم؟ ايوه. طيب، وين توقفنا؟ كيف؟ المجاز، ما درناش المجاز، أخذناه ولا ليس؟ توقفنا في المجاز. طيب، توقفنا في المجاز 125 صفحة، 125 عندي مجاز، مجاز، مجاز، أيوة. طيب، ثلاث دروس، ثلاث دروس، كم ثلاث دروس؟ ما أدري أنا، طولوا هذا بزاف كثير. طيب كل دروس. طيب انا اعطيكم الدرس اختبار الاول اصول الفقه وفائده اصول الفقه. خلاص اكتب العنوان عندك الاسبوع الجاي اصول الفقه وفائده اصول الفقه. مش حاجه كبيره يعني. أصول الفقه وفائدة أصول الفقه هذا يسيرة مش كبيرة بس هذا الأسبوع الجاي تمام. يعني يكون سؤالين لا ثلاثة مختصرة مش حاجة الإنسان يراجع فقط مش يضبط. طيب الأسبوع الجاي إن شاء الله نأخذ أصول الفقه وفائدته إن شاء الله. طيب